يجوز ترك الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟ يجب قطعها فورا بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.